ابني ترى القلوب قد تناصرت، لترى النفاق قد نما وترعرع، لترى الصلب قد شاع وعم العطوف حرم الدفاع. تعالى تعالى يا نزيه اليدين، يا نقيق اللسان والعينين، يا فاخر الغدوات والجوحات والخسارات واليسرار والاحزان. تعال ابن ابي طالب لترى الحكم، حكم المسلمين قد فشل ونخر الشرق في عظامه. تعال تعال يا من دخلت ذات يوم على عمر وهو الخليفة، فجالك عمر وقال لك فيما جئتنا يا علي، أجئتنا في أمر يخصك أنت أم يعم شأن المسلمين؟ فقلت له ولم تسأل هذا السؤال يا عمر؟ فقال لك إن كنت جئتنا في أمر يعم المسلمين تركت الشمعة مضيئة، فإن كنت جئتنا في أمر يخصك أنت أقطعت الشمعة حتى لا نستعمل مال المسلمين في غير مصالحهم. تعال تعال لترى مال المسلمين، تعال لترى بنوك اليهود تغص بأموال المسلمين، تعال لترى المسلمين يركبون بين احباب الغاليات هناك هناك في لندن وفي باريس وفي الولايات المتحده، تعال لترى اموال المسلمين في بنوك اليهود، تعال لترى اليهود وقد ارتفعت اصواتهم على صوت المسلمين يا امير المؤمنين. يا علي يا علي يا من قال فيك، يا من قال فيك وصفوك، كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وقهرتها ويستأنس بالليل ووحشته. كان والله غزير العبرة طويل الفكرة يقلب قفصه ويخاطب نفسه، يحجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشل. كان فينا كاحدنا يجيبنا اذا سارنا وينبئنا اذا استنبأنا، ونحن مع تقريبه ايانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نخاطبه لعظمته، يعظم اهل الدين ويحب المساكين، لا يسمع القوي في باطله ولا يياس الضعيف من عدله. واشهد لقد رايته في بعض مواقفه وقد ارخى الليل صدوره وغارت نجومه متمثلا في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ الحزين ويبكي بكاء اليتيم ويقول يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، أليك أعرضتي أم إلي تشوقتي؟ هيهات هيهات

فان هناك اتصالا لاسلكيا بينك يا مصليا على الرسول وبين رسول الله. عندما تصلي عليه ليلة الجمعة او يوم الجمعة فان الرسول يرفع السماعة على اذنه ويسمع صلاتنا عليه بنفسه. ولكن ماذا نقول لأمة غفلت عن ذكر ربه؟ ماذا أقول لقوم نيام عن هدي نبينا؟ ماذا أقول؟ أمس عشاق الحياة، الليلة مراتي مدير عام، مراتي مدير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض أولى بكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم فقراءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض أولى بكم من ظهرها. وإذا كان هناك مراتي مدير عام فقد صارت أمورنا إلى نسائنا، وهكذا يحارب الإسلام، هكذا يحارب الإسلام. يا أيها الإنسان لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينه تنام عينه تنام عينه والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم ثلاثة مواقف وقفتها الزوجات الصالحات من أزواجهن في الصباح: اتق الله ولا تأكل حرام. في المساء: فما نزل اليوم من القرآن وقفها قصة من حديث رسول الله. عندما يريد الإمام تتوضأ الزوجة وتدخل عليه غرفته بوجه مضيء من ماء الوضوء، لا أحمر ولا أصفر ولا أخضر ولا رموشا ولا باروكة ولا أجهزة تعويضية، تدخل بماء وضوئها في طهرها، بماء وضوئها في طهرها ونقائها وصفائها وإشراق قلبها ونور فؤادها، وتقول له: ألك حاجة إلي؟ إن كان له حاجة قضاها، إن لم يكن له به حاجة إليها قالت له: أتأذن لي أن أقوم الليلة فأصلي بين يدي الله رب العالمين؟ هكذا كنا، هكذا كنا، كنا نساء صالحات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات أي صائمات، وإنما قلت سائحات بمعنى صائمات حتى لا يظن أحد أنهن سائحات من السياحة التي لها وزير في بلدنا. أستغفر الله،

وليس لها ان ترتفع وتنسلي، وليس لها ان تمارس هذا النوع من الرياضيات الكريهه. ان غيابه الجمال صلاتها وصيامها لله، صلاتها رياضه وصيامها رياضه. وامنع يا وزير التعليم هذا الحلم البذيء في كليه الفنون الجميله الذي يسمى الطبيعه الحيه. اتدري ما الطبيعه الحيه يا وزيرنا؟ يؤتى للشباب بامراه عاريه تماما كيوم ولدتها امها، واجلس الشباب حولها ليرسموا جسمها سنتيمترا سنتيمترا، استغفر الله، مليمترا مليمترا، من اخمص القدمين الى منابت الشعر، والناظر والمنظور في النار. قل للمؤمنين اغضوا من ابصارهم واحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. أتدري يا وزير التعليم ما يجري في برامج تعليمنا؟ ألست معي في أن برامج التعليم مخالفة لأحكام رب العالمين؟ أولا تغيير برامج التعليم، ثانيا تغيير برامج الإعلام، ثالثا تغيير مراكز الشباب. ولذلك فإنني دائما أفتي اي فتاة تستطيع ان تحضر شهادة مرضية لتعافيها من حضور الرياضة البدنية فلها الحق في ذلك، ولو كان الطبيب غير صادق فيما قال، لاننا مطالبون بازالة المنكر ايا كان نوع الازالة. ولقد جاءتني تلميذة باكية، لماذا تبكي؟ انها محتشمة البسوسية الاسلامية، ولكن اذا نزلت الرياضة البدنية رفعوا بعض ثيابها حتى تكشف عن ساقيها، حتى تكشف عن ساقيها. يا وزير التعليم لا تربوا الفتيات على الالعاب، ربوا البنات على الفضيع. انها في الشرق عله ذلك الاخفاق، الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيبا واعراق، الام رمق ان تعهده الحياه بالخير او عقري ما يراق. اتق الله، اتق الله يا وزير التعليم، فان لم تفعل ما وصيتك به فانني اشكوك الى الله. اللهم اني اسالك واتوجه اليك ان تغفر ذنوبنا وترحم امواتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم امن روعاتنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم لا تخفنا بين خلقك، اللهم اشف كل مريض، اللهم ارحم كل ميت، اللهم وسع على عبادك، اللهم اكف الدين عن المدينين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم اغننا بالفقر اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اكثر من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه.